فبعد أن بين الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أصناف النساء التي أحلهن له وما ملكت يمينه وأباح له ما لم يبح للأمة من التعدد ومنع عليه ما لم يمنع على الأمة فقد منع عنه أن يتزوج بالمشركات أو الكتابيات، أيضا شرط له شروط لم تشرط لغيره، فلا يحل له أن يتزوج امرأة مؤمنة إلا إن كانت من المهاجرات معه. بعد ذلك وسع الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع عنه الحرج، وقال في محكم كتابه في سورة الأحزاب: ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. في هذه الآية رفع لأحكام على الأمة ترفع عن النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا لقبره وتوسعة عليه. فمن المعلوم شرعا أن الرجل إذا تزوج بأكثر من امرأة وجب عليه العدل بينهما، فلكل امرأة منهن يوم وليلة، ولا يصح له أن يدخل في بيت الأخرى في يوم أو في ليلة أخرى، ولا يرتفع حق المرأة عن يومها وليلتها بمرضها أو بحيضها، ووجب عليه أن يبقى عندها اليوم والليلة المخصص لها وإن مرضت وإن حاضت، كما يجب عليه أن يسوي بينهن حال صحته وحال مرضه، إلا أن يعجز عن الحركة، ولا يحل له أن يجمع بين نسائه في بيت واحد إلا برضاهن. وتجب التسوية بين الزوجات سواء في ذلك المسلمات الكتابيات الحرائر الإماء طالما كن أزواجا له، ويجب عليه أن يسوي بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلات الحال متساويات في الحال، أما إذا كن مختلفات في المناصب جاز التفريق طبقا لمنصب كل واحدة منهن. أيضا هناك استثناء واحد في ترك العدل في القسمة، وهو الحب في القلب، لأن العبد ليس بيده أن يحول قلبه، وإنما الله تبارك وتعالى هو مقلب القلوب والأبصار. ولهذا أشار الله تبارك وتعالى بقوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. إذ أن الرجل مهما عدل بينهن في المبيت وفي الكسب وفي النفق وفي البقاء وفي كل شيء، لا يمكن له أن يعدل في الحب. من هنا قال الله تبارك وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه ذلك، وأصبح حرا في أن يقسم ما شاء لمن شاء، فقال الله تبارك وتعالى: ترجئ قراءة بمعنى الإرجاء التأجيل، ترجئ من تشاء منهن، والإرجاء ترك القسمة لها وترك المبيت عندها، أو تأجيل أو طلاق رجعي، ترجئ من تشاء منهن وتغوي تضم آوى إليه ضمة، آوى إليه انضم إليه، وتؤوي إليك تضم من تشاء منهن. إذن فلا قسمة عليه ولا فرض عليه في العدل في القسمة بينهن في المديد أو المكوث أو البقاء. ومن ابتغيت طلبت الابتغاء الطلب، ومن ابتغيت ممن عزلت عزلتها ثم أردت أن تعود عن هذا العدل فتدعوها إليك وتؤويها إليك وتقسم لها بعد أن كنت منعتها من القسمة أو حرمتها منه. فمن ابتغيت أن انطلق ممن اعتذرت منهن أن تؤويها فلا بأس عليك، والمقابل أيضا مباح بدليل الآية ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. إذن أيضا من أرجعت ممن آويت فلا جناح عليك. فأصبح من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤوي ويضم وأن يعزف ويبعد، أن يبيت عند من يشاء وأن يقطع عند من يشاء منهم، لا حرج عليه ولا فرض عليه بخلاف الأمة، وهو مخصوص بهذا التصريح والتفصيل. تلجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. ذلك أي ذلك الذي أعطاه الله لك ومنحك إياه أدنى أقرب أن تقر أعينهن، أن تقر أعينهن، أن تقر، أن تقر أعينهن، أن تقر أعينهن بالنصر. ثلاث قراءات. وقرة العين كما قلنا من قبل أن العين إذا وقعت على ما تشتهي وتحب استقرت ولا يتحول النظر عن هذا الشيء الجميل المحبوب، فكل شيء يحب ويشتهى ويطلب من متع الدنيا والآخرة يسمى قرة أعين. فربنا تبارك وتعالى يقول له طالما كان الأمر منا فتقر أعين النساء بما تعطيهن من قسمة، فإن آويت إليك إحداهن فذلك من حقك، وإن أرجعت إحداهن فذاك بأمر الله. فتقر الأعين أعين النساء ولا تشتعل الغيرة في قلوبهن، لأنهن علمن أن الله تبارك وتعالى هو الذي قرر بذلك. ذاك هو المعنى الأول، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن، ولا يحزن بالإرجاع، ولا يحزن بترك القسم، ويرضين بما آتيتهن كلهن، أي ويرضين كلهن أي ترضى كل واحدة منهن بما آتيتهن، ويرضين بما آتيتهن كلهن تقديم وتأخير، أي ترضى النساء جميعا بما آتيت كل واحدة منهن. لأنهن إذا علمنا أن الله تبارك وتعالى رفع عنه الحرج ولم يفرض عليه العدل في القسمة، فإن عدل رغم أنه ليس فرضا عليه، ذاك لا شك يسعد النسوة وتقر أعينهم ويرضين بما آتاهن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن ما قسمت لها ترضى به، لأنه قضاء الله تبارك وتعالى، ولأنك مخير في ذلك، فليس الأمر إليك وإنما الأمر إلى الله، والله يعلم ما في قلوبكم. خبر عام لكل الناس، والله يعلم ما في قلوبكم. والإتيان بهذا الخبر العام في هذه الآية في هذا السياق للإشارة إلى ما كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من حب زائد لعائشة، فقد كان يحبها أكثر من غيرها. وقد روى عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسله في غزوة ذات السلاسل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال يا رسول الله. انا ابوها. قال ثم من؟ قال عمر بن الخطاب. وعد ذلك يعني. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يعاذب بالعقوبة ويعلم ضعفنا البشري وان قلب الانسان ليس بيده وان البغض والحكم ليس في طاقة الانسان بل القلب يستشعر الحب او يستشعر البغض ولا يستطيع الانسان ان يحول قلبه. والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. رغم هذا ورغم هذه التوسعة ورغم هذا التخيير كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه بالعدل المطلق في المبيت والنسق والكسب والكلام وفي كل شيء، حتى انه في يوم من الايام وكان معتكفا جاءته نساؤه دفعه واحده يزورنه بالمسجد وتخلفت عنهم صفيه بنت حيي وتاخرت ثم جاءت وحين انهى مجلسه معهن امرهن بالانصراف فانصرفن جميعا وابقى صفيه حتى يعطيها من الوقت ما فاتها في اول الدرس. وحين همت بالخروج قام معها يوصلها فراه رجلان من الانصار فاشح بوجوههما عنه فقال: على رحمكما هذه صفيه. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق وخشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بالعدل حتى ان في مرضه الذي مات فيه مرض مرضا شديدا فكان يحمل الى نسائه كل واحدة سيرية محمولا يطاف به على نسائه محمولا حتى يعدل بينهن في ايامهن حتى حال المرض والعجز عن المشي يطاف به محمولا. حتى سمعناه يقول: اين انا اليوم؟ اين انا غدا؟ اين انا اليوم؟ اين انا غدا؟ يترقب يوم عائشة. فعلمنا منه ذلك فأذن له أن يمرض في بيت عائشة. وشاء العليم القدير ذلك فهمهن، أكان يريد ذلك فعلا أم أنه كان يتلطش بيوم انتقاله إلى الرفيع الأعلى؟ يعلم الله. وإن كان الجميع أجمعوا على أنه كان يريد أن يمرض في بيت عائشة كما فهمت الأزواج، ولكن يلفت النظر ان عائشة تقول: فأذن له ان يمرض في بيتي فلم اظلم فيه منهن احدا فقد مات في يومي ونوبتي وليلتي ورأسه بين ظهري ونحر. انتقل الى الرفيق الاعلى في يوم عائشة وفي بيت عائشة حيث قبره الشريف الى الان. صلى الله عليه وسلم اباح الله له ورفع عنه الحرج ومع ذلك كان قدوة في العدل بين النساء. ثم يقول الله تبارك وتعالى له مكافئا لأزواجه حيث اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. أيضا حين حرم عليهن أن يتزوجن من بعده كذاك يقول الله تبارك وتعالى له: لا يحل لك النساء من بعد. من بعد اي من بعد غيرهم او من بعد هؤلاء اللاتي في عصمتك وكن تسع نسوه. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. لا يحل لك النساء من بعد. الرأي الأرجح والأصوب أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عنه الزواج بعد ذلك. مكافأة للأولاد الذي خسرنا الله ورسوله والدار الآخر بعدما أبيح له التعدد اقتصر على التسع وأصبح التسع في حقه كالأربع في حقه. وهناك من يقول أن هذه الآية منسوخة الآية التي قبلها ولو اشترط الترتيب في المصحف بل اشترط الترتيب في النزول ترجئ من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ناسخة لمن للآية التالية. واستدلوا أيضا بحديث لعائشة رضي الله عنها ولأم سلمة ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء أي رجع عنه هذا الحرف والله أعلم. المهم أن هذه الآية الرأي الأرجح فيها أن الله تبارك وتعالى كافأ النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم على اختيارهن لله ولرسوله والدار الآخر فقال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج أي إن ماتت إحداهن فلا صح أن يتزوج غيرها لإكمال العدد وإن طلق إحداهن فلا صح له أن يتزوج بدنه. وإن كانت الآية تشعر أن الطلاق لإحداهن ممنوع لأن الله تبارك وتعالى يقول لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم. وهذه الكلمة ولو أعجبك حسنهم غاية في الأهمية لأنها تقرر أمرا مهما. ولو أعجبك حسنهم افتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه حسن امرأة وهذا الافتراض غير قائم غير جائز كأنه لا ينظر إلى النساء فأنى له أن يعجب بحسن امرأة وهو لا ينظر إلى النساء لكنه افتراض ليفيد لنا دليلا وإرشادا أن الرجل إذا خطب امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. ولذا حين خطب المغيرة بن شعبة امرأة من الأنصار قال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أكثر أن يؤدم بينكما تدوم المودة والألفة. وقال إذا قذف الله في قلب أحدكم خدمة امرأة فلينظر إليها إن شاء. وقال أيضا إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. من هنا تشير الآية ولو أعجبك حسنهن أن النظر إلى المرأة المراد خطبتها جائز شرع جائز شرع. ولذا قال الفقهاء والأئمة النظر لأي شيء قالوا النظر للوجه والكفين وهما ليس نعم بشرط أن تأذن له أن ينظر للوجه والكفين بإذنها. وقال آخرون بل ينظر إلى الوجه والكفين بغير إذنها بشرط أن تكون مستترة مستترة أي لا يتلصق عليها فقط تكون مسقطة لخمارها أو كاشفة لثوبها. فإذا نظر إلى وجهها وكفيها بإذنها ذكره الرأي الآخر بإذن وبغير إذن طالما كانت مستترة. هناك رأي آخر أن ينظر أيضا إلى بدنها بشرط أن تكون مستترة. وقد ضعف العلماء ذاك الرأي لأن الشريعة تحرم على الإنسان أن ينظر إلى المرأة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أما في حالة الخطبة فلا بأس أن ينظر إلى ما أبيح إلى الوجه وإلى الكفين. أشارت لهذا الفقه هذه الجملة ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك يخرج هذا الاستثناء من التحريم والمنع لا يحل لك النساء أي الزوجات. أما ما ملكت يمينك فيحل لك ملك اليمين أي الذي منع عن الزواج والاستبدال فقط، اما الاستمتاع بمثل اليمين فلم يمنع. واختلف الفقهاء ايصح ان تكون الامه كافر او مشرك او كتابيه؟ اجاز البعض لاطلاق اللفظ الا ما ملك يمينك، ومنع البعض لان الله تبارك وتعالى يقول ولا تمسكوا بعصم الكواكب. والامه وان كانت غير زوجه، فان كانت كتابيه او مشركه تنفيخا لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح له ان يباشرها طالما هي ليست مسلمه. اما ام المؤمنين وامهات المؤمنين فقد علمنا من قبل في الخطبه الماضيه ما وجب في حقهم الاسلام والهجره والنسب وما الى ذلك. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. خبر عام يبين لنا ان الله تبارك وتعالى اذا كان رقيبا على احب الخلق اليه فلا يكون رقيبا على الجميع. وكان الله على كل شيء رقيبا. وتأتي الآيات بعد ذلك لتبين لنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتفرض الحجاب على نساء الأمة. حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينة نتجحش، وعرفنا قصتها من قبل، أولم عليها بوليمة لم يولم مثلها على غيرها. وحين أولم عليها جاء الناس وجاء الصحابة وطعموا، وبعد الطعام جلسوا يتسامرون ويتحدثون، وزينب رضي الله عنها مولية وجهها شطر الحائط معطية ظهرها للناس، ولم يكن الحجاب قد فرض بعد. فشكوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتأذى منه. فيروي لنا أنس بن مالك ويقول: فلا أدري أخبرت أنا النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبرني بأن القوم قد انصرفوا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته، فهممت بالدخول معه فارخى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. يؤدبنا ربنا تبارك وتعالى ويقول: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه، ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. ذاك في شأن الدعوة والأكل والطعام وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته والدخول عليه. ولكن الكلام عن الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم. بينت الآية أمران: الأمر الأول يمنع منعا قطعيا الدخول إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك هو الأصل المنع والتحريم. ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسول وبالصحابة دائما وأبدا كان للمسجد وليس للبيت. فالاصل المنع، منع الدخول. الاستثناء ان يدعى الرجل منه الى طعام. والدعوه في حد ذاتها لا تبيح له الحق في الدخول، بل لابد ايضا من الاستئذان. ولكن اذا دعيتم فادخلوا، من قبلها يقول الى طعام غير مضطرين اليه، يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير راضين اليه، ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين بحديث. معنى هذا ان مجرد الدعوه لا تسمح بالدخول، لكن لابد من الدعوه ومن الاذن ايضا. ايضا كانوا اذا ذهبوا الى الطعام ذهبوا مبكرين وانتظروا حتى ينضج الطعام، فنهاهم ربنا عن ذلك وقال لهم ان الدعوة الى الطعام تبيح لكم المجيء بشرطين. اولا ان يكون قد حان موعد الطعام ونظر. ثانيا ان يؤذن لكم في الدخول. من هنا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي. وكلمة بيوت النبي تفيد ان البيت ملك للرجل وقد نسب البيوت الى النبي. وربما يسألني سائل ألم يقل الله من قبل في آية الماضية في نفس الصورة واذكرن ما يتلى في بيوتكن فنسب البيوت الى امهات المؤمنين والى النساء. نقول ان نسبة البيت الى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة ملك وان نسبة البيت الى النساء فنسبة محل حيث محلهن وسكنهن. اما الملكية فهي للرجل وليست للمرأة. والاذن للرجل لانه جعل الاذن للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأذن وليست المرأة او الزوجة. فالبيت يكون للرجل والاذن اذن الرجل المالك والاذن المرأة. لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى الطعام بشرط غير ماظنين اناء مدقع. انا يأني اناني ادرك وانتهى ووصل واستوى وهكذا. ولذا تسمع في القرآن حميم حميم آن بالغ في الحرارة والملك غير ناظرين اي غير منتظرين اله اي مدقع. ولكن اذا دعيتم فادخلوا. فاذا فعلتم امر امرا اخر وهو بمجرد الانتهاء من الطعام وقف الانصراف ولا يصح البقاء مطلقا لمحادثة بعضهم بعضا او التساهل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فالغرض من الدخول هو الدعوة للطعام فيأتي في موعد الطعام يطعم وينصرف لا يمكث قبل نضج الطعام ولا يبقى بعد انتهاء الإطعام غير ناظرين عنه. ولكن إذا دعيتم تدخل فإذا صحبتم فانتشروا أي فخروا. ولا مستأنسين لحديث معطوف على غير ناظرين إلى أي لا تجلسوا لا تجلسوا ولا تنقصوا انتظارا لنضج الطعام وكذلك لا تنقصوا بعد الطعام للحديث والمثابرة. إن ذلكم لقاؤكم ومكوسكم عند النبي صلى الله عليه وسلم وغير التزامكم بهذه الأوامر كان يؤذي النبي وكان أشد حياء من البنت البكر في خبرها. لذا يقول الله تبارك وتعالى واصفا له أن هذا كان يؤذي النبي إلا أنه كان يستحيي منكم. ويأمر ربنا برفع الحياة عنه وعننا جميعا في هذا الشأن فيقول والله لا يستحيي من الحق. والحياء في جناب الله تبارك وتعالى ليس كالحياء في شأن الناس. تعالى الله وتنزه وتقدس عن كل شبيه ومشير. وإنما الكلمة عن أن الله لا يستحي من الحق أي لم يكن الحياء مانعا لله تبارك وتعالى عن أن يقضي ويقول ويأمر بالحق. لكن الله تبارك وتعالى لا ينسب إليه الحياء أبدا. الله لا يستحي من الحق إذا لا يمنعه المانع من أن يقول الحق للناس أن ذلك كان يؤذي النبي وأن هذا ليس من حسن الأدب مع جنابه صلى الله عليه وسلم. وعليه فقد رفع الحرج عنه وعنا. لا يمنعك الحياء من ان تقول للرجل ان جاءك في وقت لا تريده ارجع واتني بعد ذلك وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ولا يمنع الحياء ان طالت زياره الزائر وثقلت عليك بدلا من ان يبقى في قلبك شيء او تكرهه او تبغضه او تسيء معاملته. لا يمنعك الحياء من ان تقول لا انصرف الان وكفى ذلك لان الله لا يستحي من الحق. ثم تاتي التعليمات بالحجاب. واذا سألتموهن متاعا، والمتاع ما يستمتع به، ما ينتفع به، من امور الدنيا او الدين كالمواعين وغيرها مما ينتفع به في امور الدنيا. اما في امور الدين فقد كان الناس يسالون نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحكام والاحاديث واحوال النبي صلى الله عليه وسلم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه، فكيف يذكرن ذلك؟ ان يسالهن الناس. فقال الله تبارك وتعالى: اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. والحجاب هنا ليس النقاب، الحجاب الحائط، الحجاب المانع الذي يمنع الرؤية تماما تماما، ولا تسمع من الحجاب إلا الصوت فقط. فاسألوهن من وراء حجاب. وقيل أن الآية آية الحجاب نزلت بعد الزواج من زينب بنت جحش بسبب مكوث الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتآذيه. وقيل انها نزلت ايضا بسبب ان عمر بن الخطاب كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ان نساءك يدخل عليهن البر والساجد، فلو اردتهن ان يحتجب. وروي عنه انه مره من المرات راى سوده فقال: يا سوده، طبعا رسماك. وهكذا كان عمر يريد ان تنزل ايه الحجاب، ونزلت موافقه لراي عمر كما قاله في حديثه: وفقت ربي في ثلاث. منها آية الحجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. ذلك هذا الأمر وذاك الأمر بفرض الحجاب على أمهات المؤمنين أطهر لقلوبكم وقلوبهم، أطهر للقلوب من الخواطر التي تخطر للرجال في أمر النساء، أو تخطر للنساء في أمر الرجال، والخواطر لا سلطان للإنسان عليها، وقد تأتيه الخواطر من الشيطان. وقد رفع الله تبارك وتعالى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تحدثت فيه نفوسهم، طالما كان حديث نفس أو خواطر. أما إذا تكلمت أو فعلت فأنت مؤاخذ. لكن الله تبارك وتعالى يريد أن يطهر أمهات المؤمنين حتى من الخواطر، ويطهر الصحابة كذلك. فقال: ذلك مؤخر لقلوبكم وقلوبهم. وهذه الجملة إذا تبينت وتأملت أن المخاطب بها أفضل الأديان والقرون والناس بعد الأنبياء على الإطلاق، بعد الأنبياء أفضل الناس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بما قالته: خير القرون قرنهم، خير القرون قرن، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم خير الناس على الاطلاق، اصلح واصدق الناس على الاطلاق، رجال صدقوا مع عهد الله عليه. اما امهات المؤمنين فهن لسن كسائر النساء، لسن كاحد من النساء، قمه النساء وقمه الرجال يخاطبن بقول الله تبارك وتعالى: ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. فما ذلك بأمرنا نحن. والآية تدل دلالة قاطعة على أن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له لا تصح مطلقا. والآية تدل أيضا أنك مهما بلغت من الصلاح أعلى درجات، إياك أن تثق في نفسك، فالله المنجي والله العاصي. اياك ان تثق في نفسك ابدا فتقول: انا احتلي بفلانه ولا افعل شيئا ولا يستطيع الشيطان كذا وكذا. اياك ويوصف ما في منك الان: ولقد امنت به وامن بها لولا ان راى برهان ربه. اياك هو ربنا تبارك وتعالى يخاطب افضل الخلائق بعد النبيين نساء ورجالا: ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. فكيف بنا والخلوه تحدث والاختلاط حادث في المدارس في روضات الاطفال؟ قلنا انهم اطفال، واذا بجبال التربيه والتعليم يصعدون بهذا الاختلاط في المدارس الى المرحله الابتدائيه، ثم اذا بهم لما سكت الناس والساكت عن الحق شيطان الاخرس وانخرف العلماء وصمت اهل الحق ارتفع الاختلاط من المرحله الابتدائيه الى المرحله الاعداديه سن البلوغ سن المراهقه سن الخطر وليتهن كل المحتشمات بل انتم ترون الفتيات فتيات المدارس كيف يتسع هذا هو الاختلاط في المرحله الاعداديه وتطورنا واصبح الاختلاط في المراحل الثانويه وهي مدرسة النصر للبنين ومدرسة النصر للبنات بين المسجد وبينها مسيرة خطوات خير شاهد على هذا التحضر المزعوم والتمزن المزنون اختلاط بين الشباب في اخطر سن لم يكفيهم اختلاط الجامعة بل هاهم ايضا يأمرون بالاختلاط في المدارس وحين اراد احد مدير هذه المدارس ان يفصل البنات عن البنين وانشأ لهن فصلا خاصا بعدما سمع رقالتنا في هذا المسجد منكرين على الحكام هذا خشى الله ففصل البنات عن الشباب عن الفتيان وجعل لهن فصلا خاصا فاذا به يحال الى التحقيق بدعوه انه قد كنس المدرسه ما لا طاقة لها بها ونحن في حاجة الى فصول وكيف وكيف نحاول التحقيق وينذر بالفصل من هذه المدارس وربنا يخاطب اصهر الخلائق بعد النبيين ذلك اصهر لقلوبكم وقلوبهم ثم يحدث ربنا ويتوحد ويقول وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله بالدخول عنده بغيره او بالبقاء انتظارا للطعام او تحيلا للطعام او النقوص بعد الاطعام ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ما كان ما يصح ما ينبغي ما يجب وبهذه الايه يتبين لك ان من اذى النبي صلى الله عليه وسلم كفر سواء اذاهم بالقلب او بالكلام او بايذاء احبابه او اصحابه فمن اذى عائشه فقد اذى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المتمطعون الذين يهاجمون الصحابة ويتكلمون بالفتنة الكبرى وما إلى ذلك. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله أبدا. كثيرة من الكبائر موبقة تعاقب الكفر وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. الزوجات التي تزوج بهن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليهن الزواج وعليه وعليه كل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم طالما دخل بها سواء طلقها او مات عنها لا عقبة لها لان العدة تربص حتى تحل العيد فلا عدة لها ثانيا لا تحل مطلقا لرجل ايا كان هذا الرجل حتى ولو تلقى النبي صلى الله عليه وسلم طالما دخل بها فان بقيت ومات عنها فهي محرمه على الامه تحريم الام على ولدها الى ان تكون الساعه ايضا هناك نصف غايه الاهميه النكاح عقد النكاح ينتهي بموت الرجل ينتهي بموت الرجل وتصبح المراه غير معقود عليها اما في نساء النبي صلى الله عليه وسلم فعقد النكاح باق الى يوم القيامه هن زوجاته لا يقال عنها ارمله النبي كما يقال عن النساء بل هي زوجته لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الاخره ويقول كل سبب وكل نسب منقطع الا سببي ونسبي باق الى يوم القيامه وعليه فنساء النبي صلى الله عليه وسلم هن نساءه وزوجاته حال حياته وبعد مماته لا عدة لهن ولا انتهاء لعقد النكاح بل هن في عصمته الى ان تكون الساعه وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تكفوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما وطالما كان عند الله عظيما فهو والشرك سواء ايها الاخ المسلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. ويجب عليك أن تحب أمهات المؤمنين أكثر من حبك لأمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذا فحبك للرسول يجب أن يفوق حبك لنفسك ولأبيك ولأهلك. وكذا حبك لنسائك يجب أن يفوق حبك لامرأتك ولأمك ولابنتك وهكذا. نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلمة نساء كلمة نساء ومنهن خديجة سيدة نساء العالم. أيها الأخ المسلم إياك وإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك وتكذيب أحاديثه، إياك والبعد عن سنته، إياك وإيذاء من أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا آذيت من أحبه الرسول فكأنما قد آذيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد أن بين الله تبارك وتعالى هذه الأحكام في شأن الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وفي شأن الحجاب لنسائه، وبعد أن توعد وقال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، يبين ويقول إن تبغوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. إذا نظرت إلى الآية منفصلة عن سياق الآيات لوجدت أن الآية تمدح يمتلك الله تبارك وتعالى بها نفسه. الآية في باب المدح، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم، ذاك مديح لله تبارك وتعالى وبيان أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، فذاك تنزيه وتمدح ومديح لله تبارك وتعالى. أما إذا نظرت إلى الآية في سياق الآيات لوجدت أن الآية وعيد شديد وتهديد. إن تبدو شيئا أو تخفوه، والكلام لمن؟ لمن قيل له لا تدخل بغير إذن إلا أن تدعى إلى فرض، ولا تجلس انتظارا لنفسك، ولا تنقص بعد الأكل، وإياكم أن تسألوهن سؤالا إلا من وراء حجاب، إياكم الإيذاء، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في نفسه أو في أهله أو في عرضه أو في نسبه أو في أصحابه، وإياكم أن تفكروا في زواج من أمهات المؤمنين. وقد ورد أن رجلا من الناس قال لئن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم لأتزوجن بعائشة، فنزلت الآيات تنهى عن هذا التفكير وتحرم الأمهات أمهات المؤمنين. فهذه الآية تهديد ووعيد لمن ولد ذكره فيما مضى، إن تبدوا شيئا بالكلام أو تخفوه في أنفسكم فإن الله كان بكل شيء عليم.